إذا ذكرت رجلا في مجلس ولم أذكر اسمه ولم أعرف واحد من الجالسين، فهل هذا غيبة؟ كان السائل يريد إذا ذكرته بسوء. نعم، إذا ذكر الإنسان شخصا بسوء في مجلس بدون ذكر اسمه وبدون وصف يتميز به ويعرف فلا بأس، مثل أن يقول إن بعض الناس يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا، فهذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن لا يصفه بوصف يتبين من هذا الرجل. فإن وصفه بوصف يتبين به من هذا الرجل فهو كما لو سماه باسمه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.